وإن كان بعض المفسرين خصهم باليهود والنصارى واستند إلى قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة قالوا هؤلاء هم الذين فرقوا دينهم. وقيل المراد بهم المشركون عبد بعضهم الأصنام وعبد بعضهم الملائكة وعبد بعضهم الكواكب فرقوا دينهم. وقيل المعنى عام وهذا هو الصحيح يشمل هؤلاء ويشمل غيرهم بل ويشمل كل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. إذن كما يقول مصنف رحمه الله اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل الإسلام. ومعنى كلمة شيعا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني كانوا فرقا وأحزابا فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحدا مجتمعا ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب ويباين الحق فهذا يدخل في هذا الوعيد إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا ينطبق على تلك الفرق التي خرجت على أهل السنة والجماعة ينطبق عليهم هذا القول إذ أنهم فرقوا دينهم أخذوا ببعضه وتركوا بعضه أول آياته أو حرفوها أو حملوا معانيها على أهوائهم وأغراضهم وهكذا على ما بيناه في درس قواعد التفسير. فيأتي للآية ويفسرها بهواه لا بأصول العلم ولا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليه. وهذا كثير إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء صاروا فرقا وأحزابا تعددوا في ذلك. وهذا الكلام يا إخواني إياكم أن يفهم منه أحد أنه الاجتهاد في النص وفهم معنى لم يفهمه الآخر أبدا. الفرق غير المذاهب، مذاهب بتعتمد على أصول من العلم، لا معتمد على أصل الكلمة في اللغة، معتمد على قراءة معينة، معتمد على فهم معين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يؤجر عليه العبد إن ملك آلات الاجتهاد يؤجر عليه في كل أحواله. لكن الإشكال كل الإشكال هو أن يفعل ذلك بهواه لا بعلم، أن يفعل ذلك بهواه لا بعلم. لهذا فالمصيبة الكبيرة هو أن تتكلم بغير علم، وأن تتكلم بغير علم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست من تفرقهم هذا في شيء، أو من السؤال عن سبب تفرقهم في شيء، يعني لا تسأل عنه، لا تسأل عن أي شيء منهم أو عنهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. طبعا هذا الكلام لست منهم في شيء تشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فليس منا، هذه مثلها تماما، لست منهم في شيء يعني أنت بريء منهم، نحن براء منهم أو أنت بريء منهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي لست من تفرقهم أو من السؤال عن سبب تفرقهم والبحث عن موجب تحزبهم، لست في شيء من الأشياء، فلا يلزمك من ذلك شيء ولا تخاطب به، إنما عليك البلاغ. وقيل لست من عقابهم في شيء، لست منهم يعني عقابهم مش عليك، عقابهم علينا احنا على رب العزة سبحانه وتعالى، لست منهم في شيء، إنما عليك أنت البلاغ وعليك الإنذار. ثم سلاه الله سبحانه وتعالى بقوله إنما أمرهم إلى الله، إلى الله. ثم ينبئهم، ثم أي هو سبحانه وتعالى يوم القيامة ينبئهم يخبرهم بما ينزله بهم بما كانوا يعملون، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذا طبعا فيه تهديد لهؤلاء شديد، يبقى كما فيه تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه تهديد لهؤلاء. تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال له لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تحزن، أمرهم ليس عليك، بلغ أنت رسالتك وأدي الواجب الذي أرسلت به، والله سبحانه وتعالى يتولى أمرهم ويعذبهم ويعاقبهم وينبئهم بهذا الفعل المشين الذي فعلوه، وهذا التفريق الذي فرقوا به الأمة، وهذه الشيعة التي حزبوها بها، الله عز وجل هو الذي يعاقبهم على هذا الأمر، أما أنت فلست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم يوم القيامة بما كانوا يفعلون. ثم بين سبحانه وتعالى طريقة هذه المجازاة أو هذا الحساب الذي يكون يوم القيامة، فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لما توعد المخالفين بما توعدهم به بين عقب ذلك مقدار جزاء العاملين بما أمرهم به، وهذا أخواني من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى. فلما هددهم بهذا التهديد بين لهم الطريق لتحصيل الحسنات وأنها مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى، ورغبهم في ذلك حتى يقول عليه سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا يظهر فيه كمال عدل الله وسعة رحمته وفضله وجوده عز وجل. يعني الأعمال عند الخلائق عند غير الله سبحانه وتعالى، خلاص أسأت تعاقب، أحسنت تثاب بقدر إحسانك، لكن أن تضاعف هذه الحسنات، هذه المضاعفات الكثيرة ليست مرة، لا في كل مرة، هذا هو الطريقة التي يكون بها تكون بها المجازاة. الله كتب الحسنات والسيئات، فمن عمل، حديث الطويل المشهور الذي ذكرناه منه هذا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يؤكد هذا المعنى الوارد في الحديث، وثبت هذا التضعيف في السنة بأحاديث كثيرة، وهذا التضعيف هو أقل ما يستحقه عامل الحسنة، وإلا فقد ورد التضعيف بأكثر من ذلك، الحسنة بعشرة ورد أكثر من كده، وفين في 700 في كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة، يبقى 700 هذه حسنة ضعيفة ب 700، ورد أكثر من ذلك زي ها في الإيه اللي هو في زي إيه زي رمضان فريضة فيه وعلى الناس. طيب صحيح، ايه تاني؟ والله يضاعف لمن يشاء، هذه واحدة، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان او في الصيام الا الصيام فانه لي، حديث القدس، وانا بس خلاص كلمة فانه لي وانا اجزي به دي معناه انه بيضعفش بسبعمائة فقط، كل اعمال بني ادم الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، معناه الصيام لي حاجه اكثر من ايه؟ اكثر من 700. فنسال الله المضاعفه بفضله ورحمته. ومن جاء بالسيئه اي بالاعمال السيئه، وحذف الموصوف اللي هو الاعمال، ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها دون زياده، دون زياده على قدرها، سواء في الخفة أو في العظم والكبر زيها بالضبط. فالمشرك يجازى على سيئة شركه بخلوده في النار، وفعل المعصية يجازى عليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات، كما ورد بذلك حديث كثير من الأحاديث المصرحة بأن من عمل كذا فعليه كذا. أما ما لم يرد لعقوبته تقدير من الذنوب فعليه أن نقول يجازيه الله بمثله، وإن لم تقف على حقيقة ما يجازى به، وهذا إن لم يتم، هذا إن لم يتم. أما إذا تاب وغلبت حسناته سيئاته أو تغمده الله برحمته وتفضل عليه المغفرة فلا مجازاة، والأدلة كثيرة من القرآن والسنة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون لا بنقص ثواب حسنات المحسنين ولا بزيادة عقوبات المسيئين، لا يظلمون. والظلم قد يكون له صورتان هنا، إما أن يفعل الحسنة ولا يثاب عليها، وإما أن يعاقب على سيئة لم يفعلها. فالله عز وجل نزه نفسه سبحانه وتعالى، هو الحكم العدل، نزه نفسه عن هذا الظلم،

صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. لما بين أنهم تفرقوا وكانوا أحزابا وشيعا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إنني هداني ربي، أي أرشدني بما أوحاه إلي إلى صراط مستقيم، وهو ملة إبراهيم عليه السلام، وهو ملة إبراهيم عليه السلام. إذن يا أخواني، هذا التفرق وهذا التحزب لأنه بعيد عن الهداية التي هدى الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبعد عن هذا التحزب وهذا التشيع يكون بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني المعنى ده مهم. لما بين سبحانه وتعالى في الآية قبل هذه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وبين مال هؤلاء المتحزبين المتشيعين، قال الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيف. لا عايز يبعد عن هذا التفرق وهذا التحزب ويكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو هدى الله عز وجل له إلى صراطه المستقيم الذي هو الدين الذي جاء به الأنبياء والمرسلون جميعا. معنى جميل يبين وحدة هذه الأمة من أول نبي إلى آخر نبي وكل من تبع الأنبياء والمرسلين، فهي أو فهو طريق واحد، هي طريق واحدة نسلكها إلى الله سبحانه وتعالى، هي ملة إبراهيم عليه السلام بالأنبياء، هي ملة إبراهيم وكل من جاء بعده من الأنبياء على نفس هذا الطريق وعلى نفس هذا الصراط. ولهذا لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، يا ريت تستحضر معنا دوت دائما، إنك بتطلب لزوم الطريق اللي كان عليه كل الصالحين قبلك، كل الأنبياء والمرسلين من قبل، هذا هو الطريق، طريق واحد، إن الدين عند الله الإسلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. وعرفنا أن التفسير الشامل لكلمة صراط مستقيم هو الإسلام، يعني هداني إلى الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم يعني إلى الإسلام، إلى الطريق المعتدل، والطريق المعتدل هو الإسلام وغيره معوج، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم خطا ورسم خطوطا صغارا حوله يمينا وشمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، خطوط اللي على اليمين وعلى الشمال ديت فتفرق بكم عن سبيل. على كل واحد من هذه السبل غير الطريق المستقيم، على كل واحد منها داعي شيطان يدعو إليها ويهز أهلها إليها أزا، يدفعهم إليها ويحثهم عليها، فانتبهوا. لا سبيل إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هداه به ربه سبحانه وتعالى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دينا قيما يعني كأنه قال اتبعوا دينا قيما الذي هو ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم حنيفا، الحنيف والحنف يعني الميل، فحنيفا يعني مائلا، فمال عن الباطل إلى الحق، ولهذا بعضهم قال هو المائل إلى الحق، أو نقول هو المائل عن الباطل، إذا عكس العكس إثبات. فلما أقول كان فيه عوج، ها وعوج معناها اعتدل. شوفوا الجماعة بتوع الحديد لا يعود الحديد متني كده، يقوم يجيب الحديد التاني ويعمل ايه؟ يعوجه بس الناحية التانية. يبقى العوج لهذا العوج صار ايه؟ اعتدالا، صار اعتدالا. خلاص. قال دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام قل، لا يزال الحديث موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يقول هذه المقولة الأولى: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة معروفة، فلا أدري ما الداعي أن يقول بعض المفسرين هي صلاة الليل هي صلاة العيد. الصلاة هي الصلاة، تشمل الليل والعيد والفرائض والسنن. إن صلاتي أيا كانت فرائضها وسننها، فالتفسير بهذا العموم أولى طبعا. إن صلاتي يعني هو أولى، ولا أرى سواه يقال، لأن المعنى هنا عام. إن صلاتي لله، هل صلاة الليل تخص بذلك؟ هل صلاة العيد تخص بذلك؟ فلا معنى لتخصيصها بصلاة دون صلاة. قل إن صلاتي ونسكي، النسك معناها الذبيحة، النسك معناها الايه؟ الذبيحة. من نسك نسكنا، من نسك نسكنا يعني من ذبح ذبيحة، يعني كما نذبح يذبح. النسك معناها الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي، يبقى صلاتي وذبحي، مش كده؟ والجمع بينهما معروف وهي طريقة القرآن، فصل لربك وانحر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فأعلى العبادات البدنية الصلاة، وأعلى العبادات المالية النحر. في عبادات بدنية وفي عبادات مالية، وفي عبادات بدنية مالية زي ايه؟ زي الحج، كالحج، الحج بدني مالي. فيقول ان اعلى العبادات البدنية هي الصلاة، واعلى العبادات المالية هي النحر. يعني اللي عايز يتقرب بعمل مالي كبير يعمل ايه؟ ينحر، يذبح، ان هذا بيشتري ذبيحته او الذبيحة ويذبحها وينحرها. والنحر هنا يشار الى النحر او الذبح. اذا يا اخواني، بعض الناس لما يعني يأتيه عقيقة او مولود يقول لك ينفع اجيب لحم؟ يا اخواني النحر نفسه عبادة، هو اعلى عبادة مالية. ده غير مسألة اطعام الطعام، غير مسألة التصدق على الفقراء والمساكين. التلاتة كل واحدة فيهم حاجة غير التانية تماما. يبقى الذبح نفسه عبادة، اطعام الطعام عموما سواء لفقير او لغني عبادة، اطعام للفقراء اللي هو التصدق على الفقراء دي عبادة تانية. هي ألوان من العبادات، فلا تدخل هذه أو بعضها في بعض. وبالتالي النحر ده عبادة مطلوبة، النحر عبادة إيه؟ مطلوبة. وبالتالي اتعلم إزاي تنحر، اتعلم إزاي تذبح، تعلم كيف تذبح. إن إذا كانت عبادة فنتعلمها، إذا كانت عبادة فلها ضوابط، نتعلم كيف ينحر، كيف يشد يحد شفرته ويرح ذبيحته. يعني دي عبادة لها ضوابط ولها أصول. آلة الذبح بشكلها إزاي، كيفية إضجاع البهيمة كيف يكون، توجيهها إلى أي جهة، القول اللي يقول عند الذبح ما الذي يقوله، دي مسألة عبادة لها ضوابط هي. ولهذا كان التوجه إلى غير الله بها شركا أكبر. أولئك الذين يذبحون على أعتاب الأضرحة، هؤلاء أشركوا شركا أكبر مخرجا من الملة. كلام ده مهم جدا. الذبح شرك أكبر، الذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر. انتبهوا، فقد قرر الله بين الصلاة، كما أنه لو صلى لغير الله صار شركا أكبر، كذلك لو ذبح لغير الله صار شركا أكبر. واضح؟ قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي. وقال بعض العلماء النسك العبادة، وقال آخرون النسك الدين، لكن المشهور طبعا النسك هو الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي، أعمال البدنية وأعلاها الصلاة، وأعمال المالية وأعلاها النسك، ومحياي ومماتي، ما أعمل في حياتي وما أعمل في مماتي من أعمال الخير. طب إزاي يعمل في مماته؟ ينفع واحد يعمل في مماته؟ من إزاي؟ إيه؟ صدق الجارية. إيه تاني؟ إيه تاني؟ سمح حد يقول إيه؟ إيه؟ ما صدق الجارية. إيه تاني؟ كل صدق ما هيش صدق الجارية. الوصية. الوصية. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا أو ما يوصي به من الصدقات والقربات بعد إذا أنا مت فأخرج كذا أفعل كذا، ما يوصي به من الخير والقربة. هذا هو المعنى الأول، ومحياي ومماتي يعني ما أعمله في حياتي وما أعمله في مماتي. وقيل نفس الحياة ونفس الموت، مش أعمال في الحياة والأعمال في الموت، لا، أنا حياتي نفسها أريدها تكون لله وموتي أريده في سبيل الله. هذا ما يعد له، يبقى مسخر حياته وموطن حياته كلها أنها تكون في سبيل الله. فكل ما يتقرب، فكل ما يعمله يتقرب به إلى الله، حتى اللقمة يجعلها في امرأته، حتى إتيانه لأهله، حتى هذه الأعمال المباحة والتي يحصل بها شهواته يرجو بها أن تكون قربة بين يدي الله سبحانه وتعالى. قل إن حياتي أنا أعيذها لله، لما أنجبت الأولاد أنا أعيذهم لله، لما خرجت لجمع المال أنا كنت مقدمه لله سبحانه وتعالى بأي ألوان التقرب إلى سبحانه وتعالى، سواء بإطعامه لأهله وعشيرته أو التصدق به أو بذله في مشاريع الخير وألوان البر، أيا كان حياتي ومماتي لله. يا ريت نفهم المعنى دوت، لأن المعنى دوت هيحقق عندك الإخلاص ويذهب عندك عنك كل ألوان الشرك، إنك تبدأ تجعل أنفاسك شيق الزفير ده لله سبحانه وتعالى، تستحضر نية لكل عمل أن يكون لربك سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي خالصة له لا شريك له فيها، وهو حقيق بذلك سبحانه وتعالى، حقيق أن يعبد وأن نجعل حياتنا وموتنا له، إذ أنه هو واهب الحياة، إذ أنه رب الحياة ورب الموت، إذ أنه خالقك وواهب لك النعم كلها، فهو حقيق أن تجعل ذلك كله له، إذ أنه له قدرا وكونا فاجعله له شرعا ونية تحصل أو تحصل بذلك الأجور العالية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي لله وفقط، أي لله وفقط، ليست لله وللشركاء، ليست لله وللهوى، ليست لله ولما تحبه النفس وترضى، لا، لله وفقط، لا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك، لا شريك له، وبذلك أمرت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإخلاص في أكثر من آية، أن أعبد الله مخلصا له الدين وأنا أول المسلمين. هل النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين؟ لا. ليه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين ولا في حد قبله؟ كثير. إذا فما معنى أول المسلمين؟ من أمتي صلى الله عليه وسلم، يعني أول المسلمين من أمتي صلى الله عليه وسلم، كما قالها من قبل موسى عليه السلام، قالها من قبل موسى عليه السلام، إنما هو في أمتي، فكل واحد قال من بينما قالها هو ولهم بالنسبة إلى أمتي. وقيل قول آخر، لكن هذا القول لا دليل عليه، لا دليل عليه. قيل أول المسلمين يعني أول مسلمين أمتي، وقيل أول المسلمين أجمعين، لأنه إن كان متأخرا في رسالة فهو أولهم في الخلق. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. إيه الدليل أنه أولهم في الخلق؟ مش هنقول كلام بقى الصوفية والدرويش يا أول خلق الله، إيه الدليل على هذا الكلام؟ فحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعلنا أبدا نمدحه ونطريه بما لم يرد فيه دليل ولا نص. وأمس احنا في درس تفسير فصلنا هذا الكلام في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن التفضيل بيكون بدليل، التفضيل بيكون بدليل. لكن أن يذهب الناس كل مذهب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإطرائه بما يرونه فلا، لا، لا يصح هذا، هذا لا يجوز، لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه رب العزة سبحانه وتعالى.

ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء استفهام إنكاري تقريع وتوبيخ للمشركين ما بعده توبيخ ما بعد توبيخ لا معنى أبدا لعبادة غير الله هو رب كل شيء فكيف يعبد سواه هو رب كل شيء خالقه المتصرف فيه مالكه منه وإليه منه ابتدأ وإليه مرجعه فكيف يعبد من دون الله عز وجل قل أغير الله إنكار على المشركين أغير الله أبغي ربا أخذ إله ورب مستقل من دون الله عز وجل كيف أترك عبادة الله أو أتخذ معه شريكا والحال أنه رب كل شيء والذي تدعونني إلى عبادته هو جملة جملة من هو مربوب له ومخلوق مثلي لا يقدر على نفع ولا ضر ده أنا مخلوق أو أعبد مخلوق أنا مربوب أعبد مربوب قل أغير الله أبغي ربا أبغي يعني أطلب وأقصد يبغي الشيء يعني يريده تتوجه إرادتي وقصدي إلى غير الله قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء هكذا الجملة جاءت بهذا الاستفهام الإنكاري وأطلقها بلا جواب لأن الجواب معلوم لا يصح هو رب كل شيء فلا يعبد سواه هو رب كل شيء فلا يتخذ ربا إلا هو عز وجل قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء مين يعرف لنا كلمة غير غير الله سهل إيه قل هي الجملة دي أولا فعلية ولا اسمية فعلية الفعل فين هو لا لا سيبك من قول انا بتكلم على مقول هذا القول المقول هو غير الله ابغي معناها اصلا ايه ابغي غير الله ربا يبقى غير رب ايه مفعول به وضحت كده مش كده ابغي غير غير الله ربا طب وربا انت بعرب ايه مفعول ثاني ابغي غير الله ربا يعني أبغي ربا غير الله بقى بالكم أيه أبغي ربا غير الله وقيل أنها تمييز أغير الله أبغي ربا كأنه قال أبغي شيئا اللي هو رب تمام تمام أبغي ربا أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا على إذن بين لهم القاعدة الواضحة أنه لا يجوز أن يتخذ غير الله أن يتخذ غير الله ربا بين لهم ذلك ثم بين لهم أنهم لو فعلوا ذلك أو فعلوا أحد فلا أحد يؤاخذ بذنب أحد انت حر ذنبك على جنبك انت لا تؤاخذ به وان كسبك كله عليك انت محد مش هيتعدى الى غيرك. قال ولا تكسب كل نفس الا عليها. خلي بالك هنعرف الجملة دي، لا تكسب كل نفس، الفاعل مين؟ فاعل هذا الكسب كل نفس، ماشي، الا عليها. عليها الضمير ده يعود على مين؟ على النفس. لا تكسب كل نفس الا على هذه النفس، معناها ايه؟ كسب كل نفس على نفسها. وضحت؟ ولا تكسب كل نفس الا عليها، الضمير هو هادوت يعود على النفس، يعني لا تكسب اي نفس الا كسبا يعود على هذه النفس. اذا كسبك لنفسك، كسب نفسك لها، كسب نفسك عليها، كما قال سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لتجزى كل نفس بما تسعى، لتجزى كل نفس بما تسعى. في صوت طار. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما أن كسبها عليها كذلك وزرها إيه؟ عليها. ولا تزر وازرة، والوزر الأصل فيه معناه ثقل، الوزر معناه إيه؟ الثقل، هذا وزر يعني هذا ثقل. لا تزر وازرة يعني لا تحمل حاملة حمل الأخرى أو ثقل الأخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال تعالى ووضعنا عنك وزرك، الثقل والحمل. وهو هنا وهنا الذنب، نعم، كما قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. أوزارهم يعني أحمالهم، إيه الأحمال دي؟ كسب. وده كان واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحاح الشيخ الألباني رحمه الله لما قال العبد إذا دخلت الصلاة جعلت ذنوبه على عاتقيه، إذا بيحملها هو مش كده، فإذا ركع فساقطت وإذا سجد فساقطت الصلاة. شكل العبد لو أحسن فعلا الصلاة بشروطها ووضوئها وخشوعها وما فيها من شروط وأركان فعلا بيخرج طاهر، يخرج طاهر من الذنوب، يخرج طاهر من الذنوب. الشاهد يا أخواني أن الوزر معناها الإيه؟ الحمل والثقل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفيه رد لما كانت عليه الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه والواحد من القبيلة بذنب الآخر. لا، مفيش الكلام دوت، مفيش الكلام دوت، خلاص. وقد قيل إن المراد بهذه الآية في الآخرة وكذلك الآية التي قبلها لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب هؤلاء وتصيب غيرهم، كما جاء في قول زينب بنت جحش يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. الله، يبقى الآية إيه؟ أخذهم بذنب الآخرين. ولهذا بعض ما قال لا، ده المقصود في الآخرة، في الآخرة لا تحمل ذنب أحد أبدا، لكن في الدنيا قد يعاقب الله عز وجل العقوبة العامة بذنوب الإيه؟ بذنوب الخاصة. قال المصنف رحمه الله والأولى حمل الآية على ظاهرها، لا تزر وازرة وزر أخرى، ما خصصهاش بالإيه؟ بالآخرة. قال وأعني العموم، وما ورد من المؤاخذة بذنب الغير كالدية التي تحملها العاقلة ونحو ذلك، عارفين الدية تحملها العاقلة يعني الدية واحد عليه دية للمقاتل، فمين اللي بيتحمل هذه الدية؟ عائلة هذا القاتل، عائلة هذا الايه؟ القاتل. فبيقول لك هو تحملوها هو، مش قال تزر وزرة وزرة أخرى، أمال بيشيروا عنه ليه؟ ها؟ قال فيكون هذا في حكم المخصص أو المخصص بهذا العموم ويقر في موضعه. يبقى الأصل لا تزر وازرة وزر أخرى، إلا أن هناك مواضع نصت الشريعة لأنه قد يؤاخذ البعض بذنب الآخر. هي مش مؤاخذة، يعني اللي قالوا في الآخرة لهم مواجهة في قولهم، إذا أنه يوم القيامة لا يحمل شيئا من ذلك، لكن في الدنيا قد يتحمل تبعات، قد يتحمل تبعات، فالتبعات اللي بيتحملها في الدنيا لا يتحملها إلا بنص. هذا ما يريد أن يقول المصنف. إذا نسيب الآية على عمومها، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر، لا تكسب كل نفس إلا عليها، ونيجي لأحاديث مخصصة لهذا العموم نقول يأتي الحديث ويقول ولد صالح يدعو له، أدي كسب غير كسبه وصار إيه له. والبعض قال لك لا، ما هو الولد نفسه من كسبه، من كسبه كإنجاب، من كسبه كتربية. طيب لو لم يربيه وخرج ولدا صالحا ودعا له، إيه يكون ولا ما يكون شيء؟ يكون. هذا مخصص لهذا العموم والله أعلم، وذاك اختيار المصنف رحمه الله. قال ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ليه ما تتعارضش؟ لأن الآية الماضية ديت يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم لأنهم هم أضلوهم، لأنهم أضلوهم مش كده ولا إيه؟ ولهذا لابد أن نفهم هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم بينه لما قال لا ينقص من أجورهم شيئا، لا ينقص من أوزارهم شيئا، من سن سنة حسنة فلو أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزره وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا أخواني أنهم كانوا هم السبب في الهداية أو هم السبب في الإضلال، إذا لما كانوا السبب كانوا يستحقوا الأجر لأنهم أخذوا بهذه الأسباب، لما علم الناس وأرشدهم إلى الصواب فأخذ الأجر مثل أجورهم، مش لأن كسب النفس دي مش عليها، لا، لأن كان ليه هو كسب الذي هو ليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إلى ربكم مرجعكم أي يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فنهاية هذا الكلام بعد ما بين الطريق واحد وأنها هداية الله وأنه لا يبغى غير الله عز وجل ربا، قال وفي نهاية المطاف الله سبحانه وتعالى سترجعون إليه فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو سبحانه وتعالى الذي جعلكم خلائف في الأرض أي يخلف بعضكم بعضا، خلفاء للأمم الماضية، خلفاء للقرون السابقة، وكل قرن بيخلف الذي قبله، أسف يخلف الذي قبله، نعم هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات في إيه؟ رفعهم في إيه؟ الخلق، في الخلق رفعهم، في الرزق رفعهم، في العلم رفعهم، في القوة رفعهم، في الفضل، أشياء كثيرة جدا. الله عز وجل فضل بعضنا على بعض بألوان من التفضيل، بألوان من التفضيل مختلفة وشتى، فقد أكون أنا مفضل عنك بشيء تكون عندي مفضل علي بأشياء، واضح إخواني؟ فلا بد أن تنظر إلى ما فضلك الله به ليعظم شكرك وحمدك لله سبحانه وتعالى، ولا تنظر إلى ما حرمت منه بحكمته سبحانه وتعالى فإن ذلك سيجعلك تزدري وتحتقر نعمة الله سبحانه وتعالى. دائما انظر إلى ما رفعك الله به وجعل لك به درجات ليست لسواك، فلان صاحب علم وصاحب كذا، لا أنا صاحب قوة وصاحب جهاد، فلان صاحب جهاد وصاحب قوة، والآخر صاحب مال وإنفاق وصدقة. قال تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، اللي يسمع الكلمة دي يقول يا ريت مفضلني، مش كده؟ إذا كان العطاء والتفضيل لأجل الابتلاء والاختبار يبقى كل ما قل العطاء كل ما قل الايه؟ الابتلاء، الابتلاء. ولهذا فإن أصحاب الأموال اللي فضلوا بالمال أيوة أخذوا عليها، من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها؟ درهم درهم درهم درهم، من أين اكتسبوها فيما أنفقوها؟ فيطول حسابه. ولهذا يدخل الفقراء قبل الأغنياء الجنة بنصف يوم، بخمسمائة عام. هذه المعاني يا أخواني تجعل عبد يقف الآن أمام نعم الله وتفضيل الله عز وجل، أن يعرف أنها مش محل تشريف بمحل تكليف، محل تكليف بيكلفك ده رب العزة. فكل نعمة فضلت فليت نفسك وتيت بسطة في الجسم، وتيت بسطة في العلم، وتيت بسطة في المال، عندك أولاد أكثر من غيرك، عندك أموال أكثر من غيرك، عندك منصب مش عند غيرك، تعرف أن التكليفات عليك إيه أكثر، لأن الله سبحانه وتعالى ما رفعك بذلك إلا ليه؟ إلا ليبلوك. قال تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، انتبه إلى لام التعليل، ليختبركم فيه، قال فيما آتاكم، أي فيما آتاكم من تلك الأمور التي فضلكم بها على غيركم. وهذه كقوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ده اختبار، ده اختبار انك تبقى انت دكتور وده داخل عليك في العيادة، ده اختبار ليك. انك تبقى صنايعي وجاي لك هو طالب انك تعمل له حاجة، ده اختبار ليك. كل الكلام ده لازم نفهمه يا اخواني. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الآيات دي بتخليك في موقف حرج جدا في كل معاملة بتتعاملها، سواء كنت يعني أنت صاحب اليد العليا أو أنت في اليد السفلى، في كلا الحالتين بعضنا لبعض فتنة، اختبار، محل اختبار. فلقاؤك بالناس اختبار، لقاؤك بالخلق اختبار، اللقاء في محل العمل اختبار، اللقاء في محل الكسب اختبار، اللقاء في النادي والشارع اختبار. خلي بالكم كيف ستلقى هذا، هتلقاه بوجه طلق ولا بوجه عبوس، هتلقاه بالسلام ولا بغير السلام، هتلقاه بالإحسان ولا بالإساءة، هتطبق معه شرع الله ولا لا. كلام ده مهم جدا. فما رفعت به وما فضلت به من الدرجات أيا كانت، درجة في جاه ومنصب أو درجة في مال أو في زوج وولد أو في علم أو في غير ذلك من ألوان الفضل وما أعظم فضله سبحانه وتعالى، فهذا محل تكليف. لا تنظر إلى التشريف وتفرح به إنك شرفت بهذا أبدا، لأن الشرف الحقيقي ليس في الدنيا إنما هو في الآخرة. شرفك في الدنيا بكمال العبودية لله عز وجل، والشرف الحقيقي إنما يحصل في درجات الجنة. هو ده اللي محض فضل، ما فيهوش ابتلاء وما فيهوش اختبار. هذا أقول لكم، لو علم الإنسان أنه يبتلى ويختبر بما فضل به ما تمنى أن يكون مفضلا، ما تمنى أن يكون مفضلا. فنسأل الله عز وجل أن يتم علينا فضله بامتثال طاعته فيما فضلنا به درجات على غيرنا. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب. فإنه وإن كان في الآخرة فكل آت قريب، وحديث سريع العقاب ما موقعش العقاب، نقول له كل آت قريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هو أقرب. ثم رغب من يستحق الترغيب من المسلمين فقال وإنه لغفور رحيم، يعني كثير الغفران والرحمة. ولا أدري لماذا خصه بمن يستحق الترغيب من المسلمين، لماذا خص المصنف هذا المسلمين، بل هذا فيه ترغيب لكل الخلائق. ربكم غفور رحيم، فلو عدتم ورجعتم وتبتم إليه وكانت الأوبة والرجعة الصحيحة إلى الله ستجدون ربا غفورا رحيما. دي بشارة لكل الناس، دي بشارة لكل الناس، للمسلم المطيع وللمخالف العاصي. بشارة جاءت في موطن آخر، جاءت في في في موطن آخر، فالله أعلم لماذا هذا التنويع. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. رحمة أكبر من العذاب، أصل في موطن آخر إن ربك لا سريع العقاب، فهنقول له السياق، لا أدري صراحة، ما بقولك مش عارف. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قل أغير الله أبغي ربا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائق خسائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وبذلك بفضل الله ورحمته نكون أتممنا سورة الأنعام، فنسأل الله أن يتم علينا الفضل حتى نستطيع إتمام المائدة قبل رمضان إن شاء الله تعالى. ولكن يا أخواني أكرر وأقول أن النفس تنسى، النفس تنسى، وصاحب القرآن كصاحب الإبل المعقلة، إذا تعاهدها أمسكها وإلا أفلتها. إذا تعاهدها عفوا يعني تعاهدها يعني ما على طول يقرأ على طول، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام به ذكره وإن لم يقم به نسيه. هتقوم به وهتصلي به هتقوم به بمعناه الشامل الكامل، قيام في الصلاة وقيام بمعنى العمل هيبقى معك أبدا، مش هتقوم به ستجده ينفذ من الجهة الأخرى، يبقى أنت دخلته من هنا وطلع من ناحية تانية. عارف العمال ينفخ في ربة مطوعة هتبقى زي اللي ينفخ في ربة مطوعة، هتمر المعاني تستفيد بها استفادة مؤقتة ثم تنسى الآية وتنسى المعنى. وعلشان كده نكرر يا إخوان، قال أنك تجد أن احنا نمشي آية آية آية آية ومعاني كلمات ومعاني وفوائد وعبر، كلام دوت كنز، كنز والله، دي من نعمة الله عز وجل علينا وفضل الله علينا أن يجمعنا صبيحة كل يوم عشان نبدأ اليوم بآيات الرحمن ونفهمها حتى ننطلق في الحياة وفي الدنيا بهدى من الله سبحانه وتعالى. فالأمور ديت ما تفوتكش، وسهولة تحصيلها انك بتاخدها بسهولة أو كلام بنقوله قاعدة حلوة بنقعدها وخلاص، ما تجعلكش تشعر بعدم قيمتها وجلالتها. مسألة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على شباب متقاربين في برد شديد وقد ألصق بعضهم ظهره ببعض، قاعدين شباب وبالبرد قاعدين ظهرهم في بعض يتلون كتاب الله، فقالوا ما أجلسكم؟ صلى الله عليه وسلم قال نتلو كتاب الله ونتدارسه. قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. الله ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني بيستحلفهم بالله أنتم عاد تشغل عشان كده، وهم يؤكدون هذا في كل مرة. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. ما إيه السبب النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد لي كده؟ لأن جبريل جاء وأخبره أن الله عز وجل قد غفر له، أن الله عز وجل يباهي به الملائكة. فيا أخواني المجلس عظيم، ده لوحده كده من فضل ربنا علينا، إنه هيئنا ويعني يجعل قلوبنا تقبل أنها تذهب هذا النوم وتجلس تقتطع وتأتي من مكان ما تأتي عشان تجلس هذا المجلس، ده لوحده فضل من أصحى تعالى عظيم. فأتمم هذا الأمر بأنك تقابل هذا الإحسان بإحسان، بإعادة الآيات بعد ذلك بنفسك تتلوها وتحفظها تراجعها تؤديها إلى غيرك، تبدأ تحكي ذلك أو تخص ما عرفته على زوجك على ولدك على زميل في العمل. يبقى اليوم كله عامر، إذا اتخذت صفحة اليوم من المصحف والصفحة دي تشغل بها يومك، تشغل الصلوات بها تصلي بها، يشغل كلامك مع زوجك او ولدك، ده النهارده خدنا كذا والايه دي كانت بتقول كذا، طب ايه معنى كذا يا اولاد؟ حد يعرف يقول لي بقى عليها تخسر كل نفس اللي عليها؟ طب عايز واحد يقول لي كذا ودي كذا مش عارف ايه؟ تبدا تشغلهم بايات القران اللي اخذتها. هتجلس في محل العمل والاعمال عندنا فارغه فارغه اكثرها فارغه، كله قاعد على مكاتب ما بيعملش حاجه، ها؟ او في اماكن العمل اكثرهم جل اوقاتهم لا يعملون، طب اشغل هذه الاوقات وعمرها بذكر الله سبحانه وتعالى، اجعله مجلس قران وذكر تتنزل به السكينة والرحمة. الأمور دي يا إخواني أخبرنا بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي أخبرنا أن المجالس دي بتحفها الملائكة وتنزل بها السكينة والرحمة وبيغفر لأهلها، هو رسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا. والخبر جاءنا كلام وجدناه مكتوبا بين لفتين. فهو يمر عليك الكلام انه كلام، لا لا، كلام دوت أتعلم نبأه بعد حين، ستعلم نبأ هذه الأشياء بعد حين لما تمس بين يدي الله سبحانه وتعالى وتشوف الكلام ده إن شاء الله تعالى في صحيفة أعمالك، لما تشوف الدرجات اللي ترفعها بهذه المجالس. هتتمنى أن لو كانت أيامك كلها مجالس للقرآن ومدارسة القرآن. بقول الكلام ده كله يا أخواني علشان في ناس بتأخذ المجلس، طبعا دي منا من الله سبحانه وتعالى أنك جئت، وفضل من الله سبحانه وتعالى أنك جئت، لكن ما تاخدش الكلام بزهادة، ما تاخدش الدرس بزهادة، لا خذه بقوة، خذه بقوة. يعني ايه بقوة؟ يعني هتحتاج جهد انك تقعد تحفظ الايات دي، وانت كده ما حفظتهاش، كده حفظتها نص نص، سلكناها وضحناها، انت محتاج تقعد مع نفسك وتراجع الايات وتركز وتذهب المشاغل والاشياء من ذهنك. والنفس ما بتحبش كده، النفس عايزه تقعد قاعده كده تنام شويه وتسمع كلمتين شويه وهو قاعده حلوه قاعدين مع بعض. لكن ما تحبش بقى الواحد يقعد يقرا اسمعي سماعي ما سمعتش عيدي تاني غلطت في كلمه لا هاتيها تاني لا ده دي فيها اخفاء ده دي فيها كذا طب ايه معنى الايه دي طب نراجع مع طب نكتبها. النفس ما بتحبش كده. هالطفل كده كبير او صغير وابدا الزوبه دي شايفين بعد شويه ايه عايز يقوم زهقان مش عايز يعمل كده. النفس كده ملول ملول ما بتحبش الجد ما بتحبش الجد والالزام عايز تكون الامور كلها كده ايه اي ماشيه وخلاص. فانت الزمها بذلك وده من تقويم النفس وتهذيب النفس. الزمها بذلك لا هحفظ الايات ان شاء الله تعالى هقعد احفظها مش هقوم غير لما احفظ مش هعمل كذا غير لما احفظ. فمن ازاي تلزم نفسك بهذا؟ طب المعاني كانت ايه احنا نسيناها طب ما نسال فيها تاني طب ما نكتبها طب ما نراجعها. والقران هو القران تاكد انك بعد ما تخلص القران التفسير هتيجي بعد كده تقراه تاني وتسمعه تاني هتجدد المعاني وتضيف اليها معاني وتثبت اللي انت حفظته وتثبت اللي انت فهمته الى ان تصير من المهرة بالقرآن مع السفرة الكرام البر. الكلام ده بيحصلش كده لان ما دي منزل عالية وما يلقاها الا الذين صبروا. فالمسألة يا اخواني محتاجة الى صبر محتاجة الى صبر. فنسأل الله عز وجل ان يحبب القرآن الى قلوبنا وان يعيننا على حفظه وفهمه والعمل به. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي.